والسلام أن نرفع شعار محبتنا لرسول الله واتباعنا لرسول الله قائد الأمة وأحب الخلق إلى الله. يا حبذا يا حبذا إن حكمنا إنسان بهدي رسول الله. لكن من الناس سرعان ما يسمعون شاشات الإعلام أو يسمعون بعض المخوفين للإسلام فلا يفهمون عن الإسلام إلا قطع اليد، ولا يفهمون عن الإسلام إلا رجم الزاني. ما الذي يديرك أنت؟ فهل أنت لص؟ هل أنت حرامي حتى تخاف من قطع يد السارق؟ هل أنت زان حتى تخاف من الجلد أو من رجم الزاني؟ لماذا يخوفوننا من دين الله؟ وهل دين الله ليس فيه إلا القطع وليس فيه إلا الرجم؟ أم هو منهج حياة، منهج متكامل؟ يا مرحبا بشرع الله، يا مرحبا بهدي رسول الله. ينبغي على الأمة الآن أن تقبل على الهدي النبوي، ينبغي أن تقبل على شريعة الله. والله والله لا منجا لنا ولا فلاح لنا ولا سعادة لنا إلا بربنا جل جلاله. شبهنا وظاهر الإسلام، نظن أن الإسلام محصور في ركعات نركعها أو في صيام نصومه في شهر رمضان أو حتى في أموال زكاة ندفعها أو في حج لبيت الله. لا لا، الإسلام في الأسواق، الإسلام في الشوارع، الإسلام في الأعمال، الإسلام في التربية، الإسلام في الأخلاق، الإسلام في السياسة. الإسلام دين عظيم ينظم كل شؤون الحياة. ألم تقرأ قول الله؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ألم تقرأ قول الله؟ إن الدين عند الله الإسلام. ألم تقرأ قول الله؟ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، نحن نريد الآن ثورة على أفكار تفهم الإسلام خطأ. نريد ثورة على أفكار ما زالت تحصر الإسلام بين جدران المساجد. نريد أن ينطلق إسلامنا ليضيء العالم كله، ليرحم العالم كله، ليعدل بين العالم كله. فالإسلام منهج حياة وليس دين عبادات كصلاة وصيام فحسب. لا لا، رسول الله بنى دولة وكان قائد دولة، جيش الجيوش وكان يعقد مؤتمرات وعاهد معاهدات واتفاقات، وكان يتكلم عن الأسواق والاقتصاد، وكان يؤصل للتربية، وكان يضع بنودا للعلاقات الاجتماعية، وكان يقرب العبد من ربه، وكان صلى الله عليه وسلم معه منهج. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا شرف إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، الذي لا يحصي عدد نعمه العادون، ولا يؤدي حق شكره الحامدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون، بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون. سبحت له السماوات السبع وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والبحار وحيتانها، يسبح له كل حي وميت وكل رطب ويابس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن أصدق الكلام هو كلام الله تعالى، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، منذ لقاءين وأنا أتحدث كما يتحدث كثير من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربطت الهجرة بأزمتنا التي نحن فيها، لا أقول الأزمة المصرية فقط، إنما هي أزمة للعالم الإسلامي. ولعل الله تبارك وتعالى خبأ عنا أنه يريد أن يلم ويجمع جل جلاله شتات الأمة لتعود أمة الإسلام إلى عزها وإلى سيادتها وإلى ريادتها مرة أخرى. فاللهم اجمعنا على ما يرضيك يا رب العالمين. وقلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية ما أقام دولة، إنما من أول هجرته بدأ يبني دولة للإسلام، فأول دولة للإسلام كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحادث الهجرة حادث ابتداء لبناء دولة الإسلام الأولى التي ينبغي أن تكون هي أسوة لنا، ينبغي أن تكون قدوة لنا. وتكلمت عن بعض أحداث الهجرة عبر خطبتين، وهذا لقاء ثالث أيضا مع الهجرة، وكيف بنى النبي عليه الصلاة والسلام دولته الأولى. وكنت قد وصلت في أحداث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المدينة واستقبله الكبار والصغار، استقبله الناس، حتى أن بعض النساء صعدنا على أسطح البيوت والمدينة فرحة بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام. الكل يريد أن يضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمشي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يركب على ناقته، كل بيت يمر عليه يقف أهله ويقول: يا رسول الله، المنعة والقوة والثروة، يعني عندي أموال يا رسول الله، وعندي قوة ومنعة، وعندي سعة. كل منهم يريد أن يضيف الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعوها فإنها مأمورة، دعوا الناقة فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرها بشيء ولن تقف إلا في المكان الذي أمر الله تبارك وتعالى به. ولم يكسر النبي صلى الله عليه وسلم بخاطر أحد، دعوها فإنها مأمورة، ليس الأمر عندي، إنما هو من الله تبارك وتعالى. أدب جم وأخلاق عالية. لكن حينما وقفت في اللقاء الماضي عند هذا الموقف، وأريد أن أربط هذا اللقاء بالماضي، تذكرت الآن شيئا غريبا. لو أن الرسول نزل إلى السويس صلى الله عليه وسلم، يا ترى ماذا سنصنع مع رسول الله؟ هل سنفعل كما فعل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل منا يريد أن يضيف الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته. لو أننا أردنا استفتاء الناس، كل الناس يقولون نعم، الطائع والعاصي والمصلي وغير المصلي، الكل سيقول: يكون عندي رسول الله؟ يضيف عندي رسول الله؟ يدخل عندي رسول الله؟ ونتكلم ونتغنى في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعظام الرسول وإجلال الرسول وإكبار الرسول، وربما تدمع العين. تخيل لو أن النبي أتى إليك ودخل إلى بيتك، سامحوني

وليس دين عبادات كصلاة وصيام فحسب. لا لا، رسول الله بنى دولة وكان قائد دولة، جيش الجيوش وكان يعقد مؤتمرات وعاهد معاهدات واتفاقات، وكان يتكلم عن الأسواق والاقتصاد، وكان يؤصل للتربية، وكان يضع بنوداً للعلاقات الاجتماعية، وكان يقرب العبد من ربه، وكان صلى الله عليه وسلم معه منهج فيه ما تحتاجه البشرية إلى قيام الساعة، إنه منهج الله. حينما وقفت عند هذه أن المدينة استقبلت الرسول، لم تستقبل بدن الرسول فقط، إنما استقبلت شخص الرسول ومنهج الرسول وشرع الرسول ودين الرسول. فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، فأمامكم سنة الرسول، وأمامكم شرع الرسول، وأمامكم هدي الرسول، فأين من يتغنون بحب الرسول وهم يبتعدون عن منهج الرسول؟ بل منهم من إلى الآن والله العظيم ينظر إليك نظرة، يا جماعة احنا مش بنقول يجب علينا نلبس جلابية، لا، لبس البنطلون يجوز ولبس القميص يجوز، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، حلال. لكن أنا بتعجب إن بعض الناس يجي يبصلنا كده، لا يا عم أنا مش متعجب إن أنت تلبس قميص وبنطلون، أنت مضايقك إن أنا ملابس الجلابية دي ولا القميص ده؟ بعض الناس يبص لحيتك متضايق، لا يا عم والله العظيم أنا سايب اللحية دي عشان هدي الرسول. أنت مش راجل مسلم؟ أنت مش راجل من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مين اللي وضع في ذهنك كل هذه الأفكار عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الإسلام العظيم؟ اسمع اسمع، قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. ده التغيير الحقيقي بقى. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. المشكلة عارفين لن نشعر بطعم الإسلام ولا عظمة الإسلام إلا إذا عايشنا الإسلام. أخطب الخطب الرنانة وأعلي صوتك وكل المساجد تتكلم، واجلس في المسجد واعمل كده خطبة جميلة، يا سلام، ثم أخرج الكلام من الأذن الأخرى: سمعنا ولم نعمل، قرأنا ولم نطبق، فلن نشعر بعظمة الإسلام ولن نحيا حياة الإسلام التي ينبغي أن نحيا عليها، لن نشعر بجلال الإسلام ورحمة الإسلام إلا إذا طبقنا الإسلام. ده قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. موقف: عمر بن الخطاب يمر فوجد راعي غنم، فأراد أن يختبر الراعي فنادى عليه، قال: لمن أنت يا غلام؟ قال: أنا لفلان. قال: بعني شاة من عندك. قال: لا أملكها. قال: بعني الشاه وقل لصاحبها أكلها الذئب. قال: والله يا أمير المؤمنين إني عنده صادق أمين، ولو قلت له أكلها الذئب لصدقني، لكن يا أمير المؤمنين إن قلت له هذا فأين الله إذن؟ هو ده الإسلام. اللي بيغش في الأسواق ويسرق في الميزان أين الله؟ اللي بيغش المسلمين ويظن أن هذا الربح وهذا التجارة أين الله؟ اللي بيسير في الفواحش أين الله؟ اللي بيغيب الإسلام عن الدولة أين الله؟ أين الله في اقتصادنا؟ أين الله في أخلاقنا؟ أين الله في بيوتنا؟ أين الله في أعمالنا؟ أين الله في أقوالنا؟ أين الله في تصرفاتنا؟ أين الله في حياتنا؟ أين الله؟ أين الله؟ الله في المسجد وفي يوم الجمعة وفي خطبة الجمعة، ثم في خارج المسجد أتبع نفسي هواها وأسير خلف الشيطان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا يا إخواني، الإسلام العظيم له حقائق، من أعظم حقائقه حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم تقديم أي شيء على الله ورسوله. فهل يا ترى تحب الله أكثر من تجارتك، وتحب الله أكثر من أولادك وأكثر من نفسك؟ الكل نعم. هقول لكم على حاجة، لما بتسمع النهاردة في الإعلام، أنا واحد في القناة من قنواتي الكبيرة قوي بيسألوه، بقول له إن كان الأغلبية بتاع قناة الجزيرة، بيسأل واحد بقول له إن كان الأغلبية يريدون شرع الله فما الذي يديرك إذن؟ هل لا تريد شرع الله؟ بالفم المليان لا لا، بالفم المليان لا. بيقول له هقول لك على حاجة يا عم، والله العظيم ما عايزين كلام حد من بص، سيبك من الجماعة السلفيين والجماعة الإخوان والجماعة، يا عم أنا عايز القرآن اللي نزل من عند الله يطبق، وارجعوا لكل كلمة للمؤسسة الرسمية في البلد الأزهر. يا أزهر يا علماء الأزهر، احنا بنطالب اهو، سيبك من السلفيين والإخوان وكل هؤلاء، يا مؤسسة يا رسمية طبقوا القرآن علينا، يا مؤسسة يا رسمية طبقوا سنة النبي علينا عليه الصلاة والسلام، احنا عايزين الإسلام. خوفك دول جماعة إرهابيين متشددين متطرفين، فاهمين الإسلام غلط، بيفهموا الإسلام غلط. يا عم هو الإسلام ده لغة رتمات؟ الإسلام ده مبهم؟ ما انت قدامك القرآن، شوف بيفهموا غلط ولا صح. قدامك السنة، شوف بيفهموا الأحاديث صح ولا غلط. معلش، بس لما تذكرت أنهم ضيفوا الرسول عليه الصلاة والسلام واستقبلوه بالفرح، ونظرت إلى واقعنا، ومنا من لا يريد أن يستقبل هدي الرسول وشرع الرسول، حزنت. لا لا لا لا، المفروض إحنا في دولة مسلمة، أغلبية مسلمة، والله العظيم النصارى ما تظلم في الإسلام. ألا هو ربنا ظالم يا جماعة؟ وما ربك بظلام للعبيد؟ والله ما هيتظلم حد. يقولك يا عم اسكت، الجماعة دي لو مسكت مش هنعرف نشوف فيلم ولا مسلسل. والله العظيم الناس بتقول كده، الجماعة دي لو مسكت السجارة مش هنعرف نشربها. البت تقول الجماعة دول لو مسكوا مش هعرف البس بنطلون، مش هعرف اخرج كده. عمالين يخوفوا الناس من ايه؟ لا ادري، بيخوفوك ان انت تسيب السجارة، بيخوفوك، يقولك ده هيقفلوا القهاوي، كل الكلام ده كده. والله العظيم الإسلام ما بيقول بقفل القهاوي، الإسلام بيقول ما تعملش حرام بس، يعني بيقولك تعالى للجنة وابعد عن الحرام، لكن قعدت تشرب مشروب، قعدت مع أصحابك، خرجت لنزهة، شفت شيء هداف، حتى مسلسل حتى فيلم من غير مناظر تخالف شريعة الله، والله العظيم ما حرام. مين اللي بيخوفك بس من الإسلام؟ مين اللي بيرهبك من الإسلام؟ هم عايزين يبعدوك عن الشريعة ليه؟ والله العظيم ما هتسعد البشرية إلا بها وإلا بمنهج رب العالمين. لكن تعالوا تعالوا، إحنا دلوقتي بنبني دولة، بنأسس دولة، مبادئ دولة، النبي لما دخل المدينة بنى دولة عليه الصلاة والسلام. طب كيف بناها الرسول؟ أقول لك كيف بناها الرسول. أول شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة، جعل المقر الأساسي للإسلام وللمجتمع المسلم. ما هو المقر الأساسي للمجتمع المسلم؟ إنه المسجد، بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده. المسجد المسجد ده المقر الأساسي لمجتمع الإسلام. إزاي المقر الأساسي؟ أقول الإسلام عقيدة، ماشي. الإسلام سلوك، الإسلام معاملة، الإسلام أخلاق، الإسلام قيم، الإسلام نظم، الإسلام حلوة أوي كل اللي أنت بتقوله ده. إحنا بقى كيف سنخاطب المسلمين بعقائدهم وقيمهم ونظمهم وأخلاقهم؟ نبث ذلك من المساجد. مجتمع مسلم المقر الأساسي المسجد، المسجد ده بيبث فيه الإسلام. الإسلام إيه؟ نتكلم في العقيدة، نتكلم في العباد، نتكلم في المعاملة، نتكلم في الأداب، نتكلم في الأخلاق، نتكلم في القيم، نتكلم في المبادئ. يبقى ده المقر الأساسي اللي المفروض نحن نستقي منه ثم نخرج لنطبق الإسلام الذي دنا به لرب العالمين سبحانه وتعالى. فبنى النبي عليه الصلاة والسلام المقر الرئيسي الذي ينبغي أن يكون في المجتمع المسلم، ألا وهو المسجد. ألا وهو المسجد. المسجد بعض الناس ظن أنه للصلاة بس، والله العظيم المسجد على زمن الرسول مكان للصلاة بس. اسمع، المسجد على زمن الرسول كان دار تعليم ودار قضاء ودار إفتاء ودار حل المشكلات ودار للاتفاقات ودار لتجييش الجيوش ودار لعقد وإعلان السلم والحرب. مقر رئيسي كل هذا بيعلن على زمن الرسول من مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى أول شيء المقر اللي هيجتمع فيه المسلمون، أنا الآن إن أردت أن أخاطب المسلمين كيف أخاطبهم وأين أخاطبهم وأين أجتمع بهم وأين أبث فينا الإسلام ومبادئ الإسلام وأحكام الإسلام؟ هذا المقر الرئيسي لنا. ثم بنى الرسول المسجد صلى الله عليه وسلم بخلاف أنه يبث الإسلام ومنهج الإسلام فيه، إنه مجتمع يجمعنا بداخل المسجد عشان يبقى بيننا تضامن وتكافل وتعاون ومساعدة. أقول لكم على حاجة، يا سلام على جمال الإسلام. دخلت في شركة من الشركات زيارة، فوأنا داخل لقيت مكتب فيه 10 موظفين، دخلت مكتب تاني لقيت فيه 4، أصل دول أعلى شوي، دخلت مكتب آخر لقيت فيه 2، ودخلت مكتب لقيت فيه 1، ودخلت عند المدير العام لقيت المكتب بسم الله ما شاء الله ربنا يوسع على عبيدي. يا خبر أبيض. في أعمال الدنيا، في أعمال الدنيا في الفروق دي، موظف يبقى في حتة، مدير العام في حتة، اللي أعلى شوية في حتة، ده في حتة، حتى في المكاتب. أما في بيوت الله يعلمنا الله أننا كأسنان المشط، منا الآن في المسجد الغني والفقير والقوي والضعيف، صاحب المنصب واللي ما عندوش منصب، واللي حلته واللي ما حلتوش، واللي عنده واللي ما عندوش، والرجل والمرأة، والكل بيقف في صف واحد ده جنب ده، والكل يقرأ سورة الفاتحة، والكل يقول ذكر واحد، والكل يركع ويرفع ويسلم. ايه الترابط ده؟ المسجد غير انه بيبث فيه الاسلام ومقر اساسي للمجتمع المسلم، المسجد عشان يبقى ما بيننا، لا، انا اولكم واول المخطئين. عارفين صلة الارحام ربنا شرعها ليه؟ مش عشان تروح تزورهم. رحت ازورهم، ازيك يا ابو فلان، عامل ايه يا ابو فلان، ازيك يا ام فلانه، سلام عليكم، لا لا لا لا، انما الزياره خد من اجل معرفه احوالهم ومعرفه مشاكلهم، ما يفرحهم وما يؤلمهم، ما احتياجهم، ان استطعت ان تعينهم تعينهم. يبقى زياره اتت بمعرفه حال، اتت بمساعده، بقى في تضامن تكافل في المسجد كذلك، في المسجد كذلك. أخويا ده مين؟ والله العظيم أنا بدخل المسجد وأخرج ناس كتير ما عرفهاش. أنا غلطان، أنا غلطان، لكن الإسلام مش كده. السلام عليكم. عليكم السلام. انا اخوك ساكن في الحته الفلانيه. ده فلان ما جاش، حاج احمد ما جاش يا جماعه، فلان ما جاش، علان. هو ده المجتمع المسلم، مجتمع متعاون، مجتمع متضامن، مجتمع في تكافل يا جماعه. وانا بقرا عن فرنسا في منطقه ليون، باريس، كثافه سكانيه عاليه، ارادوا هناك ان ينظروا الى الدافع الانساني ومؤشر الدافع الانساني، مؤشر التكافل والتضامن الموجود في مجتمع فرنسا وصل لغايه فين، الناس بتتربط ازاي. عملوا ايه؟ اتوا على قارعه طريق وراح حاطين سياره وجابوا شخص وصبوا عليه دم كانه مجروح ورمي على قارعه الطريق كانه عمل حادثه بالسياره واتقلب وجرح، وبداوا يصوروا من بعيد ايه اللي هيحدث في هذا المجتمع. خد بالك، في اكبر مكان فيه كثافه سكانيه في فرنسا، المفاجاه 6 ساعات والناس ذاهبه وآيبه لم يقف واحد لهذا الجريح مع انهم يرونه. مجتمع متفكك، هو ده اللي احنا عمالين نقول الغرب، امريكا، فرنسا، اوروبا، اوروبا. يا عم يا عم تعالى انظر للاسلام وجمال الاسلام. النهارده بعضنا لا يعين بعضا ولا يتكافل مع بعض ولا يتضامن مع بعض، مع اننا ينبغي ان نعيش كالاسره الواحده. دي دوله الاسلام، ده المجتمع المسلم، هكذا ننشئ دوله. لكن شوف المجتمع، تقول لي لا يا اخي برضه، بس في امريكا وفرنسا وفي الدول دي علاقات اجتماعيه. اغلب هذه العلاقات من اجل المصلحه. يا عم وانا هدلل ليه؟ حسني مبارك الرئيس المدلل عند امريكا، معذره، ومعظم الرؤساء بيصلحوا العلاقه مع مبارك كبرهم عشان العلاقات مع امريكا. وبالرغم من كل هذا سقط مبارك. عملت له ايه امريكا؟ عملت له ايه؟ دول بتوع مصلحه، دول بتوع مصلحه. فين مصلحتي؟ مع مين؟ والله العظيم لو طلع، لو خرج الاسلاميون وارتقوا، اتفرج، امريكا من اجل المصلحه لو وجدت القبضه ومفيش ومش قادرين يصدوا الطيار، اتفرج هيعملوا ايه؟ ايه؟ ايه الجمال ده؟ يا سلام، مبادئ واخلاق وقيم واعتدال، دول بتوع مصلحه، هذا الغرب. اما احنا مش بننظر لمصالح الدنيا فقط، احنا عندنا مصلحه اخرى. ايه اللي هيفيدني بين يدي الله؟ سامحني يا اخي، سامحني. انت خلقت، لماذا خلقت؟ انت موجود في الدنيا ليه؟ موجود ليه؟ ما انا هموت وانت هتموت، موجود ليه؟ طب بعد الموت ما هتموت؟ لا والله العظيم هتموت وانا هموت. بعد الموت ايه اللي هيحصل لك؟ ايه اللي هيتم؟ انت ما فكرتش في السؤالين دول؟ لماذا خلقت وماذا بعد الموت؟ يبقى انت لسه ما عرفتش حقيقه الدنيا. لو فكرت لماذا وجدت وخلقت وماذا بعد الموت، شوف المجتمع الاسلامي النبي بيعمل فيه ايه، بيرابط ازاي. مسجد ليه؟ يبث فيه الاسلام، عقيده، فقه، اخلاق، شريعه، ايه، اداب، نظم، قيم. وبعدين يجتمع الناس ليه؟ اثناء المشط، مساواه، عشان يتعاونون، يتضامنون، يتكافلون، يربطوا هذا بذاك. لا خد بقى الاجمل من كده كمان، الصحابه تعلقت قلوبها بمسجد رسول الله عليه الصلاه والسلام. ما هو المسلم في المسجد، المسلم في المسجد كالسمك في الماء، قلبه متعلق، يسمع الاذان يجري. عشان كده انت بتسمع 7 يظلهم الله بظل يوم لا ظل الا ظله، منهم رجل معلق قلبه بالمساجد. تميم الداري كان في الشام، وبعد ما كان في الشام وهو راجع راح جايب قناديل وحبه زيت وفتيل، وراح داخل على مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، وراح معلق القناديل، صب فيها الزيت وحط فيها الفتيل وراح منورها. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي بالمسلمين صلاه العشاء، أول ما دخل لقى المسجد منور. قال من فعل هذا؟ قالوا تميم الداري. قال تعالى يا تميم نورت الإسلام نور الله عليك الدنيا والآخرة، ولو أن عندي ابنه لزوجتكها يا تميم. فقال رجل يقال له نوفل: يا رسول الله عندي ابنه بنت المغيرة بن نوفل. فقال صلى الله عليه وسلم: تزوجها يا تميم. وزوجه. عارف الكلام ده ايه؟ شوف بيعملوا ايه في المسجد النهاردة. المسجد معذرة، يا سلام العمال اللي بيخدموا في المسجد، انت عارف بتعمل خدمة ايه؟ تخلي السجاد نظيف وما فيش حاجة، لما اجي اسجد كده ما شمش رائحة وجمل المسجد، مش زخرفة تلهي الناس، لا ده مسجد يجذب الناس ان تصلي فيه، ان تكون مرتاحة، ان تكون مطمئنة. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الآيات، يا سلام عظمة المساجد. لا، النبي عمل حاجة تانية صلى الله عليه وسلم، بنى المسجد وخلاه المقر الرئيسي في الإسلام، يعني الدولة بقى هي بتنشأ. عمل حاجة تانية، ايه هي؟ حب يعمل ترابط بين أصحابه صلى الله عليه وسلم. طب الترابط ده يكون إزاي؟ آخى بين المهاجرين والأنصار، اسمعوا اسمعوا دي، حتى وصلت هذه الأخوة إلى التوارث، فشرع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات المهاجري يرثه الأنصاري، وإذا مات الأنصاري يرثه المهاجري، مع أنه لا نسب بينهم، إنما ربط بينهم بأخوة وتوارث. المجتمع الجميل ده النهاردة، المسجد على مقدمة سوق. أسأل الله أن يبارك في جميع تجار المسلمين. لما نقف وانت تغشني، لما أقف وانت تزور علي، هو ده المجتمع. عشان كده انت الناس بتفصل ليه؟ أغلب الناس بثلاثة جنيه حاجة، بثلاثة جنيه أستاذ، باتنين جنيه، ما ينفعش بجنيه، بخمسة وسبعين. عارفين لو هو واثق في التاجر وأمين ودي وده سادة بيننا، مش هطلع عين التاجر، والتاجر علشان عايز يوصل لشيء معين يروح حاطط ده سعره 5 جنيه، عشان عارف الفصال، عشان يوصل للسعر اللي هو عايزه. ايه يا جماعة؟ فقدنا الثقة فيما بيننا. يقول علماء الاجتماع: أزمتنا أزمة ثقة. عارف أزمة الثقة دي عملت فينا إيه؟ قل للواحد سلفني 1000 جنيه، عارف لو هو عارف إن لو اداك 1000 في معاد هتجيب 1000، هيديك منين؟ بتقول له منين ليه؟ مع إن فيه قرأت زي نكتة كده، معذرة في العبارة يعني، قرأت زي نكتة كده، واحد بيقول للتاني اديني 1000 جنيه، قال له بوس ايدي الاول، قال له يا راجل اتق الله، قال له ما انا لما هاجي هطلب منك ال1000 جنيه هبوس رجلك عشان تديهم لي. ليه بيقولوا كده؟ عارف بيقولوا كده؟ أزمة الثقة عدمة الإقراض بيننا، أزمة الثقة خونة البائع في التاجر والتاجر في المشتري، أزمة الثقة حتى في المرشحين يا راجل في الانتخابات في أزمة ثقة. حتى وصلت أزمة الثقة، الابن بيشك في أبيه إنه مش عايز مصلحته، عايز قهرًا بس، والزوج يشك في زوجته، والزوجة تشك في زوجها، وتقعد تقلب في الموبايل، وهو يقول لها أنت كنت فاتحة الشباك مين؟ كنت بتكلمي مين؟ الرسالة دي منين؟ أزمة ثقة، أزمة ثقة، عندنا أزمة ثقة، أزمة من الأزمات. المجتمع ما كانش كده على زمن الرسول، كان مجتمع متماسك، مجتمع مترابط. إنما المؤمنون إخوة. اللهم واحد صفنا على ما يرضيك يا رب العالمين، اللهم واحد صفنا على ما يرضيك يا رب. ده المجتمع النقي اللي النبي بناه صلى الله عليه وسلم. أخوة، أقول لكم على حاجة، أخوك في النسب ممكن تبقى أنت في وادي وهو في وادي، إيه ده أخ صالح وده أخ طالح، ده أخ في اليمين وده أخ في الشمال، لكن أخوك في الإيمان يشاركك في كثير من المبادئ. سبحان الله، ركز معايا في الكلام اللي انا هقوله لك ده. لما انا مثلا بلاقي بعض اخواني والله احيانا اشعر بقرب بعض الاخوه الذين لا علاقه بيني وبينهم في النسب، انهم اشد حبا في قلبي من اخي في النسب. ما الذي ربط بيني وبينك؟ انه الايمان. عشان كده لو جه واحد، لو انت راجل معذره في العباره، لو في ناس عندها ادب وخلق جم، لو واحد مزح معاك بطريقه مش لائقه تلاقي نفسك بتنفر منه. واحد تاني مؤدب محترم ذو اخلاق بتقبل عليه. اذا انت بتقبل على مين؟ معلش سامحني في العباره، تقبل على من كان على شاكلتك، تحس ان انت مرتاح معاهم، مقترب منهم. في واحد مثلا بعيد عن الطاعه، اول ما يشوف مثلا الناس ملتزمه، اعوذ بالله، هو اللي بيقول اعوذ بالله، خدت بالك؟ اول ما يشوف ناس على الصلاه اعوذ بالله. انت بتنفر من مين؟ انا هسالك كده، بتنفر من مين؟ اوعى تكون بتنفر من اهل الصلاح. يا عم في ناس بتغلط، اه في ملتحي وبيغلط، اه وفي منتقبه وبتغلط، بس المنتقبه دي مش حجه على كل المنتقبات، ولا الملتحي ده حجه على كل الملتحيين. ما في غير ملتحي وبيغلط، وفي متبرجه وبتغلط، يبقى نخلي المجتمع كله يتفكك؟ لا يا جماعه، المفروض انا قلبي بيحب الخير، كل اللي معاه احترام وخير واخلاق بقترب منه. النهارده بيطلع الواحد منهم من الجماعة إياهم اللي في الإعلام، الله العظيم نفرة جديدة. أول ما يسمع يا راجل، واحد مرة راح يحضر للشيخ محمد حسان صحفي، كان عمال إيه كل مقال يشتم في الشيخ ويتكلم ويجرح في الشيخ. المهم قال إيه، أقعد معاه ورتبه معاد إن هو يقعد معاه. أول ما راح لقى الناس بره وجوه وقاعدين، وأخوة جاية ملتحين وأخوات منتقبات، قال يا خبر اسود، ده الأرض بتزرع لحية ونقاب. وراح سايب نفر من هذا المظهر. طب بالله عليك، لو هو دخل على شخلعة ده بقى، ودخل على عري، يا سلام، قلبه ينشرح. انت بينشرح صدرك لإيه؟ بتقرب من مين؟ وبتنفر من مين؟ ايه هي النبي بنى الدولة ازاي صلى الله عليه وسلم؟ ما انا قلت لك اهو، مسجد عشان يبث فيه الإسلام، ودار فتية وقضاء واجتماعات واتفاقات، وعشان يبقى فيه تعاون ما بين المسلمين وإخاء. لا، ده النبي نظم كل حاجة في الدولة، ووضع بنودا ووثيقة. أول ما دخل وضع 90 بندا صلى الله عليه وسلم. إيه هم 90 بند؟ لا مش هذكر 90 بند، هنذكر بعض البنود عشان أقول لك إزاي النبي بنى دولة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نظم النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم، أقام النبي عليه الصلاة والسلام هذا المجتمع على العدل، على العدل، لأن المجتمع الذي يفشو فيه الظلم يكون مجتمعا العيش فيه كالجحيم لا يطاق، لكن مجتمع كله عدل ورحمة. البنود يا رسول الله، اسمعوا بقى كلام سيدنا الرسول، البنود، الدستور اللي حطه سيدنا الرسول، احنا داخلين على دستور، اسمعوا بقى شوفوا الاسلام وعظمة الاسلام. اول بند، المسلمون من يثرب ومن قريش ومن لحق بهم أمة واحدة دون الناس. الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمون من يثرب يعني الأنصار، ومن قريش يعني المهاجرين، ومن لحق بهم يعني واللي يسلم بعد ذلك، كل دول أمة واحدة. أول بند ربط بالرباط الإيماني لا بالرباط الإقليمي، ده أول بند. إيه؟ أقسم بالله العظيم بحب مصر، ولو أن هذه الدولة ولو أن هذه الدولة غار عليها عدو، والله العظيم ما ترددت أن أقطع إربا أنا وزوجتي وأبويا وأمي وعيالي في سبيل وصيانة هذه الدولة، والله شاهد على ما أقول. بحب البلد وبحب في مصر محافظتي السويس، وبالرغم من هذا لا أقول أنا سويسي وإنت منصوري وإنت فيومي وإنت منوفي، ما أقولش أنا مصري وإنت سعودي وإنت ليبي، لا لا لا لا. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لما فرق أعداء الإسلام بيننا مصر، ليبيا، جزائر، تونس، سعودية، يمن، مش عارف إيه، فرقوا بيننا، كل واحد يقول أنا وبس أنا وبس أنا وبس، في رابط بيني وبين أخي اللي في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي السودان وفي السعودية وفي أمريكا وفي فرنسا، يربط بيني وبينه لا إله إلا الله محمد رسول الله، رابط. رب العالمين قال إنما المؤمنون إخوة، فالنبي بيقول كده، المسلمون في يثرب وقريش ومن لحق بهم أمة واحدة دون الناس، تبقى اسمها ايه؟ أمة الإسلام. الله أكبر. خد اللي جاي كمان جميلة قوي، الربط الإيماني للإقليمي مع حب البلد. النبي كان بيحب البلد. من أعجب ما قرأت عن حب رسول الله في وطنه، دخل عليه أصيل الغفاري رضي الله عنه، أول ما دخل أصيل على الرسول ظل يصف في مكة، كان النبي في المدينة في الوقت ده، ظل يصف في مكة وجبال مكة ويقول شعرا عن مكة، فغرورقت عينا رسول الله بالدموع ثم قال: لا تشوقنا يا أصيل، دع القلوب تقر. لا تشوقنا، النبي بيحن لوطنه، مفيش مشكلة تحن لوطنك، لكن انت بينك وبين اي مسلم رباط ينبغي ان تعرفه. اثنين، خد الجمال بقى، بنود الرسول اهو، الدستور اهو، المسلمون، المسلمون المسلمون والنصارى، ما انا هجيلك على بنود النبي قال ايه مع اليهود وقال ايه مع المشركين وقال ايه في الكلام ده، عشان تعرف ان النبي حط دستور ما ظلمش ولا واحد وكله بياخد حقه، وربط ما بين، يا راجل ده اليهود كانوا بيجتمعوا مع النبي في الدية، يعني كان في ترابط برضه في المجتمع. بس اسمع مني واحدة واحدة في البنود. اثنين، البند الثاني، المسلمون جميعا يتعاقلون بينهم ويفدون عانيهم بالمعروف. ايه معنى البند ده بقى؟ المسلمون جميعا يعاقلون بينهم، يعاقلون اللي هي دي الدية في القتل الخطأ أو نحو ذلك، اللي إن احنا بنقول الدية على العاقلة. يعني إيه؟ أخوك ماشي بعربية قتل واحد، أو واحد منهم قتل واحد خطأ، يعملوا إيه؟ النبي بيقول ممكن الشخص اللي قتل خطأ غصب عنه ما كانش ناوي قتل ولا قصد قتل ولا أي حاجة، طب في دي في القتل الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مجتمع يا مسلم، ساعد الرجل ده وتعاقلوا مع بعض. طبعا بعد كده العاقل على قرابتك، لكن شوف المسلمون جميعا يتعاقلون بينهم، يعني ايه؟ دية الرجل ده 100 ناقة، فلان ايه علي انا ناقة، ايه وانا نص ناقة، وانا 5 نوق، وده 6 وده 10، واجتمع وخففنا. الأخوة بتخفف قسوة الحياة، لما تبقى عايش جوه مجتمع تخفف قسوة الحياة. المسلمون جميعا يتعاقلون بينهم، خد اللي جاي دي، ويفدون عانيهم بالمعروف. يفدون عانيهم الأسير، لو اتمسك أسير والطلب فيه فدية برضو كلنا نجتمع مع بعض. قال ده كل اللي انت بتقوله يا رسول الله بيربط ما بين المجتمع، عمال يربط ما بين المجتمع. امتى يفهم الإعلام؟ امتى يفهم الناس اللي عمالة تغرس الفرقة، النزاع، الخصومة، المشاكل. احنا كم فريق في مصر؟ كم فريق وكم رأي وكم عقل وكم فكر وكم منهج؟ والله العظيم يا إخواني، أقسم بالله العظيم، ما بحب الأسماء كلمة لسلفية ولا إخوان ولا تبليغ، أنا بحب كلمة الإسلام. الكلمات دي لو خلتنا متعصبين نقبل الباطل ونرفض الحق، ده حرام، والله العظيم حرام. لكن لو كان اسم عادي، انت من قبيلة ايه؟ والله انا من قبيلة مش عارف ايه. وانت من بلد ايه؟ والله انا من الصعيد، وانا من السويس، وانا من الشرقية، وانا مش عارف منين، وانا منين. لكن ما تتعصبش لهذه البلدة بالباطل ولا ترفض الحق، يبقى ما فيش مشكلة. المشكلة في التعصب بالباطل. شوف، ويفدون عانيهم بالمعروف. هات التالتة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع التالتة الجميلة قوي. قال عليه الصلاة والسلام، اسمع، ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم والمؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. يعني إيه يجير؟ دي ذمة الله، يعني عهد الله. يجير يعني إيه؟ يعني عهد حماية. حماية يعني إيه؟ كان في زمان، على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حاجة اسمها الإجارة، الحماية. واحد مثلا مظلوم بيطلب الدفاع عنه. يعني انا مثلا على خايف من واحد مثلا اسمه احمد، فاجي الواحد اسمه مثلا محمود، اقول له يا محمود انا في جوارك. فانا ذاك احمد اول ما يسمع كلمه في جوارك دي يروح يكف الاذى. يبقى ده كان الاجاره دي اسمها ايه؟ طلب حمايه للدفاع عنه، كانت بتوقف الشر. النبي بيقول مين اللي يحمي في المجتمع؟ جعل كل المسلمين رتبة واحدة. اسمعوا الجمال، جمال. بل جعل رتبة المرأة كرتبة الرجل، فلما أجارت أم هانئ رجلا من المشركين لا من المسلمين، وأراد علي أن يقتله رضي الله عنه، ذهبت أم هانئ للرسول تشتكي، فقال لها الرسول القولة المشهورة التي تعلمونها: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فجوارك يسير على كل المسلمين. اللي يدخل عندنا في حماية امرأة مسلمة، كل المجتمع المسلم من أول قائد الدولة لأدنى فرد في المجتمع المسلم يحترم هذا الجوار. إيه رأيك بقى في الجمال اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان كده النبي نزل في جوار، لما لقى مكة مش قبل التوحيد راح طلع على الطائف، راح يدعوهم في الطائف، سلطوا على الصبيان والأطفال يحدفوه بالطوب. لما جه يرجع على مكة، قريش منتظرة دخول النبي عشان تؤذيه. زيد بن حارثة قال له: يا رسول الله هندخل ازاي؟ سيفعلون ويفعلون. قال: أريد أن أنزل في جوار أحد. في النهاية نزل في جوار مطعم بن عدي. مطعم بن عدي كان في التوقيت ده مشرك. راح طلع هو وعياله بالسيوف وقالوا: قد أجرنا محمد صلى الله عليه وسلم. دخل النبي وصلى عند الكعبة وذهب إلى بيته في أمان صلى الله عليه وسلم. شوف النبي من وفائه صلى الله عليه وسلم، لما أسر 70 من أسر بدر ونظر إليهم قال: لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء لتركتهم لأجله. شوف وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فده اسمه الجوار، حماية، دفاع. لا، خد بقى الجميلة برضو، بند رابع من البنود بتاعت الوثيقة. اسمع بيقول ايه الرسول عليه الصلاة والسلام بيملي ويكتبوا الوثيقة: سلم المؤمنين واحدة، اللي هو السلام يعني، سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في سبيل الله إلا على السواء والعدل بينهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش يجي عدو تروح انت قايل ايه؟ انا هسلمه، والتاني يقول ايه؟ وانا هسلمه، والتالت يقول وانا هسلمه، وتجعل العدو ينفرد ببقية المسلمين. بل يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام: السلم في الواقع المسلم واحد، والحرب واحد، حتى يتكاتف المجتمع كله على العدو. شوف جمال كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، شوف يا أخي الحتة الجميلة قوي، من بنود الوثيقة إن المؤمنين المتقين، الله أكبر، إن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو من ظلم أو اعتدى أو أفسد بين المؤمنين. يعني كأنه بيقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ دي النهاردة بترد على اللي بيقولك وأنا مالي يا عم، اتنين بيتخانقوا يقولك وأنا مالي يا عم، يا عم في مشكلة ما بين جيرانك ما تدخل تصلح بينهم، يقولك وأنا مالي يا عم، أنا إيه دخل أنا يا عم، يا عم خلينا عايشين، يا عم مالناش دعوة. النبي بيقول مالكش دعوة إزاي؟ بيقول إن المؤمنين المتقين كلهم مع بعض يسعوا على من بغى عليهم، يبقى على من بغى عليهم. طب أنا هقول لكم على حاجة، لو أنا راجل بقى ذو منصب وقوة وعضلات ورحت ظلم ضعيف، لو أنتوا سبتوا الضعيف ده هعمل إيه؟ هصد الضعيف التاني. ما أنتوا شفتوا في مصر كنا بنتذل ونتهان وتهان كرامتنا، لما وقف الناس كلهم محدش قدر يعمل حاجة. هو ده اللي بيقوله الرسول، مهما بلغ الإنسان من القوة لو المجتمع المسلم كله بيقف ضد الكلام ده، ده دستور الرسول، ده منهج الرسول، دي البنود اللي حطها الرسول. لو احنا عايزين نشوف النبي يقول لك ايه دخلكم في السياسة، ما تقرأ يا عم، ده لسه في بنود داخلية وبنود خارجية وبنود مع المسلمين وبنود مع غير المسلمين. بقول لك 90 بند تسمع فيهم، وبعدها اقول لك في سياسة في الإسلام ولا ما فيش، تعرف بقى عظمة الرسول وعظمة الإسلام. هختم ببند واحد عشان ما طولش عليك، من ضمن البنود قال ايه النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما في الصحيفة، اللي هي البنود، كل ما في الصحيفة إن كان يخاف فساده، يعني واحد ما ينفذش اللي فيه من حدث أو استجار، فإنما رده إلى الله وإلى محمد رسول الله. إيه معنى الكلام ده؟ يعني في النهاية كل الكلام ده اللي هيحكم به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله وسنة الرسول. النهاردة يا إخواني معلش أقول لكم على حاجة، واحد خد إيجار قديم، سامحوني أنا عارف الإيجارات والشقق بس الشرع شرع، واحد خد إيجار قديم، الشقة دي بكام؟ 5 جنيه 10 جنيه، كان العقد مش مؤقت، يقول لك عايز أخرج، آه مش خارج، اديني 50,000 اديني 60,000، بقى أنا يبقى الحاجة بتاعتي وأنت تتحكم فيها وأسلب ما فيها. ده عقد الإيجارة أصلا في الشريعة عقد مؤقت مش عقد مؤبد. النهاردة بيقول بعضنا لبعض موقف القانون أقوى، آه لو إحنا عرفنا أن الحكم اللي ينبغي ما بيننا يبقى مرده إلى الله والرسول ما كناش هنعمل كل، والله العظيم كانت قضايا كتير تتحل. واحد ظلم زوجته، ارفعي قضية نفقة ابقى قابليني، ارفعي قضية خلع ابقى قابليني، هطلبك في بيت الطاعة وهعمل فيكي، ونروح نرفع قضايا على بعض وظلم وزور، واقول تاخد فلوس من واحد او واحد تديله فلوس عشان كنت مأمنه وما كتبتش ورقه، يقول لك اخبط دماغك في الحيط. وصلات الامانه دلوقتي ابقى قابلني في المحاكم هيجيبوا ايه وهتضيع فلوسك، يقول لك من الاخر روح قدم الوصل. اشقى اتعس ما سمعته هنا عندنا، واحد قال لي الحقني يا عم شيخ، قلت له خير، قال لي واحد خد مني فلوس فكتبنا بيها وصل أمان، قلت له اه خدوا بالكم من الكلام، كان في الضاعة والكلام ده، فكتبنا وصل أمان انه عليه الفلوس دي، قال لي اه، قال لي رحت له قلت له فين الفلوس، كل شويه معاد معاد معاد معاد، في النهايه قال لي مش هعرف ادفع، قلت له خلاص انا هبلغ الوصل، قال لي تعالى وانا جاي معاك. استغربت، رحت يا شيخ، بيقول لي رحت اسم الأربعين، دونت المحضر وقلت في المحضر ان كان في وصل امانة، نتيجة ايه الوصل امانة؟ قال والله ده انا كنت بايع له كذا ومدي له كذا وحصل كذا وكيت وكيت وكيت وكيت. بعد ما كتبوا المحضر الرجل طلع تاني يوم ووصل الامانة بطل، لان وصل الامانة في القانون الوضعي عشان تاخد حقك لازم معناه ان انا مديك مبلغ انت توصله لغيرك، يبقى في 3 اطراف، الرجل نفسه راح اعترف بجهله بالقانون الوضعي قال ده كان مشتري مني ومشتري ومشتري وعليه فلوس فكتبت بيهم وصل أمانة وما بيدفعش. يا ابني الكلام ده صحيح؟ صحيح. أفرج عنه والفلوس راحت. أدي القانون الوضعي يا جماعة، أدي اللي احنا عمالين نقول. والله العظيم ما في أجمل من شريعة ربنا. هتاخد حقك يبقى ليك وعليك، كل حاجة محسوبة. احنا عمالين نقول عدالة اجتماعية، طب ما العدل؟ وإذا حكمتم، لم يقل بين المسلمين، بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والله العظيم لو رددنا إلى الله ورسوله هنرتاح. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال تعالى اسمع اسمع، عشان بيقولوا علينا إرهابيين. انت طالع تقول ان الحكم إلا لله، طالع تقول عايزين نطبق الشريعة، يا عم سيبكم التخلف ده. استغفر الله العظيم، انت عارف انت بتقول ايه؟ تخلف؟ انا بقول لك شرع ربنا، انا بقول لك كلامي، انت عارف انت بتقول ايه؟ يا عم ده جامد قوي، قطع ايدين. يا عم انت خايف من قطع ايد ليه؟ انت فاكر نفسك حرامي؟ يا عم انتوا خايفين ليه؟ ده شرع ربنا. هقول لك على حاجه، انت لو محوش تحويشه العمر وواحد سرقهم تتمنى ان يعملوا في الحرامي ده ايه؟ مش هتقول تتقطع ايده، رقبته تطير. لو واحد انتهك عرض بنتك تتمنى يعملوا فيه ايه؟ ليه يا جماعه؟ يا جماعة ده شرع ربنا، مين اللي حط حاجة في دماغنا كل الكلام ده؟ أختم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى. إحنا بنقول كده يا جماعة عشان بقول الآية دي أبقى إرهابي، أبقى عايز أضيع البلد. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا. فالحكم لله العلي الكبير، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. مش ده القرآن ولا احنا بنجيب كلام من عندنا يا جماعة يا موحدين؟ النبي بنى مجتمع وأسس مجتمع، يا ليتنا نطمئن للمجتمع والدولة التي بناها الرسول. لا أريد أن أطيل عليكم، فإن عبر ودروس الهجرة كبيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم رد أمة الإسلام إلى الإسلام، اللهم رد أمة الإسلام إلى الإسلام، اللهم ردنا إلى أخلاق الإسلام، اللهم ردنا إلى معاملات الإسلام، اللهم اجعلنا إخوة متحابين، اللهم ألب بين قلوبنا، اللهم ألب بين قلوبنا، اللهم ألب بين قلوبنا، اللهم ألب بين قلوبنا. كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على أعدائنا، ارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم استر بناتنا واحفظ نساءنا واهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا. اللهم بارك في أرزاق المسلمين، اللهم بارك في أرزاق المسلمين، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اغني فقيرهم، اللهم اغني فقيرهم. فقيرهم، اللهم أغني فقيرهم، اللهم أعز ذليلهم، اللهم أعز ذليلهم، اللهم أعز ذليلهم. إلهنا ومولانا لا إله لنا سواك، لا إله لنا سواك، لا إله لنا سواك ندعوه، لا رب لنا غيرك نرجوه، من نقصد وأنت المقصود، من نرجو وأنت الرب المعبود. يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا سامع كل نجوى، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، يا قاضي الحاجات، يا سامع الأصوات، يا سامع الأصوات، يا عالما بالخفيات، يا عالما بما هوات. احفظ مصر واجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر واجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك، اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك، اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك. ارزقنا جميعا قبل الموت توبة، أحينا على لا إله إلا الله، أمتنا على لا إله إلا الله، وبعثنا على لا إله إلا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.